حتى يمنع مسافر قبيح أو ذو مرض تيمم للنفل والمفترض وحاضر صح لفرض عدم مكافيا أو خوف وقته علم للنفل والجمعة والجنازة إلا إذا تعينت جنازة فرائض التيمم فروض القصد الصيد الطاهر والضربة الأولى ومسح ظاهر وجهه واليدين للكعن ولا دخول وقت بالصلاة اتصلا ثم الصعيد الترب والطوب الحجر والثلج والخخاض والذي ظهر لا جص شوي أو نحو الخشب ولا حصير أو حشيش أو ذهب ولمريض حائط من حجر والطين كالصحيح في المشتهر سنن التيمم والمبادئ وسنة تجديد الصعيد لليدين ترتيبه مسحهما للمرفقين ندب بسم الله أن يقدما يمناه والظاهر والمقدما ناقضه مثل الوضوء ومعه وجود ما قبل الصلاة في سعة ولا يصلى بتيمم فرد فرضان والثاني إذا صل فسد وبتيمم الفريضة تحل نوافل ومصحف إن تتصل وبتيممك نفل جاز ما ذكر إلا الفرض مما قدما وقد رمى يجف لعض أبطلا وحد بالمعقبات مثلا ومن تيمم لك الجنابة فواجب تخصيصها بالنية.